السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايماً بنسمع في الأخبار عن أزمات ومفاوضات بتستمر عقود وسنين طويلة علشان في دولة بتطمح إنها تعمل قنبلة نووية، وطبعاً إيران أقرب مثال على كده. من التسعينيات وكل شوية نسمع إن إيران قربت تمتلك سلاح نووي وإنهم خلاص خصبوا يورانيوم لدرجة عالية تخطت 60%، لكن في نفس الوقت لحد دلوقتي ما وصلوش لقنبلة نووية. وده بدوره بيطرح سؤال بديهي، هو ليه الموضوع بياخد سنين طويلة قوي كده؟ ليه لو دولة عندها ميزانية مفتوحة وعلماء على أعلى مستوى وموارد طبيعية ما تقدرش تصنع السلاح النووي في كام شهر ولا كام سنة؟ وإيه السر في المصطلح الغريب اللي دايما بنسمعه وهو تخصيب اليورانيوم؟ إيه عملية التخصيب دي وليه بتاخد وقت طويل بالشكل ده؟ أهلا بيكم، أنا عمر عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الفكرة الأساسية لتصنيع السلاح النووي بتعتمد على تحرير كمية مهولة من الطاقة من قلب الذرة نفسها، وعلشان نوصل للذرة دي وتكون جاهزة للانشطار وتولد الانفجار المرعب ده بنحتاج مادة معينة ليها خصائص نادرة جدا، والمادة دي هي اليورانيوم. اليورانيوم بالمناسبة ما هواش مادة نادرة ولا حاجة، موجود تقريبا في كل أنحاء الأرض، معظم الصخور وقيعان الأنهار والبحار فيهم يورانيوم، وعلشان كده اليورانيوم الخام بيطلع من المناجم زيه زي النحاس والحديد عادي، والصخور بتاعته بعد ما بتطلع بتتكسر وتطحن لحد ما تبقى بودرة، وبعدين يتضاف عليها مواد كيميائية تانية تدوب اليورانيوم وتفصله عن باقي الصخور التانية اللي احنا مش عايزينها، والناتج النهائي بيكون مادة ناعمة لونها أصفر بتتسمى باسم الكعكة الصفراء أو اليلو كيك. بس المشكلة بقى هي إن اليورانيوم اللي بنطلعه من الأرض ده مش هو ده اليورانيوم اللي ينفع يفرقع ويعمل طاقة. المشكلة مش في الاستخراج أساسا بل في المعالجة. اليورانيوم اللي بيخرج في الكعكة الصفراء ما بيكونش نوع واحد، بيكون خليط من النظائر الكيميائية. النظير الأول هو يورانيوم 238 والتاني يورانيوم 235. ال 238 هو نظير تقيل مستقر صعب ينشطر أو يعمل تفاعلات متسلسلة، بالبلدي كده يعني مش هينفعنا في صناعة القنبلة النووية. أما بقى اليورانيوم 235 فهو ده النظير الأخف اللي قابل الانشطار، وهو ده اللي الدول كلها بتدور عليه علشان السلاح النووي أو حتى علشان محطات الكهرباء. بس المشكلة بقى إن اليورانيوم 238 بيمثل حوالي 99.3% من الخليط كله، وال235 اللي هم عايزينه ده يدوب 0.7%، أقل من 1% من الخام. والتحدي مش بيقف هنا وبس، عادي ما احنا ممكن نستخرج كميات مهولة وناخد النسبة القليلة دي فتبقى برضو شوية حلوين، لكن التحدي الفعلي هو فصل النظرين دول عن بعضهم. احنا هنا مش بنفصل مادتين غير بعض زي الملح والسكر أو المية والزيت، احنا حرفيا بنحاول نفصل نفس المادة عن نفسها، لأن النظرين متطابقين في كل حاجة، نفس الشكل واللون والخصائص الكيميائية، ومستحيل نفرق بينهم. الاختلاف الوحيد اليتيم بينهم هو الوزن اللامتناهي، وزن الذرات نفسها، وحتى فرق الوزن مش كبير، فرق الكتلة بينهم أقل من 1.5%، وهي دي الطريقة الوحيدة الحصرية اللي بنستعين بيها علشان نقدر نفصله. ومحاولة الفصل دي هي الحاجة اللي بتاخد وقت طويل جدا، وهي السبب اللي بيخلي تخصيب اليورانيوم ياخد سنين. علشان يفصلوا نظائر اليورانيوم عن بعض بيلجأوا لطريقة الطرد المركزي أو السنترفيوج، وهو طريقة بنفصل بيها المواد عن بعضها عن طريق الدوران السريع، حاجة كده زي فكرة الغسالة الأوتوماتيك في مرحلة العصر، تلف بسرعة فالمية تطير لبرة والهدوم تفضل في النص. بس المشكلة بقى في تطبيق الطرد المركزي على اليورانيوم هو إن حبيبات اليورانيوم صلبة، لما بتتحط في جهاز الطرد المركزي هتتكتل وتلزق في بعضها ومش هتتحرك، وحتى لو الحبيبات دي اتحولت لصورة سائلة هيحصل اضطراب وجزيئات السائل هتختلط ببعضها وعملية الفصل هتبقى ضعيفة. وعلشان كده الحل الأمثل هو إن اليورانيوم يتحول الأول لغاز، وعليه أول خطوة في الفصل بتكون تغيير حالة المادة نفسها. الكعكة الصفراء بتدخل في سلسلة من التفاعلات الكيميائية المعقدة لحد ما نوصل لغاز اسمه سداسي فلورايد اليورانيوم، والغاز ده هو المفتاح السحري لعملية التخصيب، بس في نفس الوقت كابوس كيميائي لأي حد بيتعامل معاه، لأنه مادة شديدة السمية وآكلة بشراسة، يعني لو لمست أي معدن بتاكلها فورا. وعلشان كده التعامل مع الغاز ده بياخد وقت وحذر شديد، لأن لازم الأول يتبني شبكة كاملة من الأنابيب والمضخات والصمامات مصنوعة من سبائك مخصوصة مقاومة للتأكل. وبعد ما الغاز يجهز بيدخل في مرحلة الطرد المركزي علشان نفصلهم. بعد ما حولنا اليورانيوم لغاز وحبسناه في مواسير مجهزة، بيدخل جوه اسطوانات طويلة بتبدأ تلف بسرعات جنونية، بتوصل لمية ألف لفة في الدقيقة، يعني يعني أسرع من سرعة الصوت بالتلات أضعاف تقريبا، علشان نقدر نستغل فرق الوزن البسيط اللي اتكلمنا عنه اللي بين ال 238 وال 235. لما الاسطوانات بتلف بالسرعات المهولة دي، اليورانيوم 38 بيلزق في جدار الاسطوانة وال 235 بيفضل في النص. خلصنا؟ لا لسه. اليورانيوم 235 اللي في النص ده ما هوش برضو نقي، بيكون معاه شوية لازقين من ال 238. الحوار ده كله خلى ال 235 تركيزه في الخام بدل ما يبقى 1% بقى 2% بس، وعليه بيتم استخراج الغاز اللي على الأطراف ويترمي أو يعاد تدويره، والغاز اللي في النص اللي نسبة ال 235 فيه بقت أكتر شوية بيدخل مرة تانية في جهاز الطرد المركزي، ونفضل نكرر العملية آلاف المرات بدون مبالغة. وبيكون فيه شبكة ضخمة من أجهزة الطرد المركزي متوصلة ببعضيها، وكل جهاز منهم بيرفع نسبة اليورانيوم الـ 235 درجة بسيطة وينقله على الجهاز اللي بعده. عملية بطيئة وصعبة وخطيرة ومملة، وعلشان كده بتستغرق سنوات طويلة، وهي دي اللي بيطلق عليها اسم عملية تخصيب اليورانيوم. بعد ما فهمنا التخصيب بيحصل ازاي، محتاجين بقى نفهم التخصيب نفسه هو ايه. التخصيب ليه درجات ومستويات مختلفة. نسبة اليورانيوم 235 في الخليط اللي هي بين قوسين نسبة التخصيب بنحتاج نوصلها لرقم معين بحسب الاستخدام. يعني مثلا لو الدولة بتخصب يورانيوم علشان تشغل محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء، ففي الحالة دي بتحتاج تخصيب بيوصل لنسبة تتراوح من 3-5% بس. ولو الهدف كان تشغيل أبحاث طبية وعلمية، فالنسبة المطلوبة بتكون حوالي 20% تخصيب. أما بقى لو كان الهدف هو صنع سلاح أو قنبلة مدمرة، فالنسبة محتاجة تتخطى 90% تخصيب، فيما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب أو يورانيوم درجة التسليح. بس برضو في نقطة مهمة، المجهود والوقت بتوع التخصيب مش متوزعين بالتساوي. يعني مثلا مش بنحتاج 20 شهر عشان نوصل من 1-20% و70 شهر عشان نوصل من 20-90%. الحقيقة رفع نسبة التخصيب لحد 20% بتاخد حوالي 90% من الوقت والجهد والطاقة علشان الوصول للقنبلة النووية. 70% التانيين بياخدوا وقت أقل بكتير، لأن كمية المادة اللي بيتم التعامل معها في الحالة دي بتكون أقل، والشوائب بتكون شبه معدومة. وعلشان كده لما دولة بتوصل لتخصيب بنسبة 20%، المجتمع الدولي بيقلق، لأن ده معناه إن الزمن المتبقي للوصول لدرجة القنبلة بيكون أسابيع أو شهور قليلة. وطبعا في عوامل تانية بتغير الفترة الزمنية، زي البنية التحتية، الموارد المطلوبة لتشغيل المنشأة، وكمان التخفي، لأن دول كتير بتبقى بتعمل الكلام ده في السر. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، لو افترضنا ان دولة قدرت تتغلب على كل العقبات دي ووصلت اخيرا ليورانيوم مخصب بنسبة 90%، هل كده معناها ان الدولة دي بقى عندها خلاص سلاح نووي؟ الاجابة قطعا لا. التخصيب هو مجرد توفير المادة الخام الانشطارية، تحويل المادة دي بقى لسلاح موضوع تاني خالص، بياخد سنين اضافية من الابحاث والتجارب السرية. اليورانيوم المخصب لازم يتشكل ويتصب في كتلة شبه الكورة كده، الكورة دي بتكون قلب القنبلة النووية، والتعامل معها بيحتاج معامل خاصة للوقاية من الإشعاع. والأصعب كمان هو تصميم آلية التفجير نفسها، لأن اليورانيوم مش بيفرقع زي البارود، مش هنولع فيه نار فيفرقع. اليورانيوم 235 لما بيوصل للكتلة الحرجة ويدخل عليه نيوترون، نواته بتنشطر وتطلع الطاقة المهولة دي زائد نيوترونات تانية. النيوترونات دي تضرب ذرات تانية فتعمل سلسلة من التفاعلات الانفجارية السريعة، ولازم كلها تنفجر في نفس اللحظة علشان الانفجار يبقى انفجار نووي. لو جينا بقى نبص على أرض الواقع، هنلاقي إن أمريكا تعتبر أسرع دولة في التاريخ قدرت تعمل قنبلة نووية. مشروع مانهاتن بدأ بشكل جدي سنة 1942، وقدروا يوصلوا لأول تفجير اختباري ناجح في يوليو 45، يعني خدوا 3 سنين بس. والسبب اللي خلاهم يوصلوا بالسرعة دي هي الحرب العالمية الثانية، كانت في ميزانية مفتوحة للمشروع وتكريس مجهود صناعي جبار، لأن العالم كله كان بيدعمهم عشان خايفين من الألمان. أعظم عقول الفيزياء في العالم وقتها كانوا في أمريكا، حتى لو أصلا ما كانوش من أمريكا وقتها، فتعتبر مش أمريكا اللي عملت القنبلة، بل إنه كان مجهود جمعي من أغلب دول العالم، من أول ألبرت أينشتاين اللي بعت رسالة للرئيس الأمريكي وقتها روزفلت يحذره من خطة الألمان للوصول لسلاح نووي، مرورا بنيلز بور واحد من ألمع العلماء في المجال، وروبرت أوبنهايمر اللي كان مدير المشروع، وإنريكو فيرمي، وغيرهم كتير. أكتر من 130 ألف إنسان شاركوا في المشروع بميزانية تخطت 2 مليار دولار وقتها، وعلشان كده سرعتهم ما كانتش مستغربة. وحتى الاتحاد السوفيتي اللي دخل بعديهم على طول قدر يفجر قنبلة بعد حوالي 6 سنين من الشغل، لكن أغلب الظن الجواسيس جابوا له معلومات حساسة من مشروع مانهاتن الأصلي، يعني ما كانوش شغالين من الصفر. وأخيراً بقى في معلومة محتاجين نوضحها، وهي إن اليورانيوم 235 مش العنصر الوحيد اللي بيستخدم في صناعة السلاح النووي، في عنصر تاني وهو البلوتونيوم 239. الفرق إن البلوتونيوم مش مادة طبيعية، بيتصنع جوه المفاعلات النووية نفسها، وبيستخرج من يورانيوم 238 اللي قلنا ما بنستخدموش. والفرق بقى إن البلوتونيوم مش بيحتاج تخصيب في أجهزة الطرد المركزي، لكن بيحتاج فصل كيميائي، بس المشكلة إن فصله صعب وخطر جدا لأن إشعاعه قوي بشكل مرعب، وبيحتاج تكنولوجيا حماية متقدمة. وفي مشروع مانهاتن اللي اتعمل في أمريكا استخدموا فيه المادتين، لأنهم ما كانوش لسه متأكدين أنهي فيهم اللي هتنجح. قنبلة الولد الصغير اللي اترمت على هيروشيما كانت يورانيوم، وأما قنبلة الرجل البدين اللي اترمت على ناجازاكي كانت بلوتونيوم. والاتحاد السوفيتي لما حب يسرع برنامجه النووي اختار البلوتونيوم ونسخ التصميم الأمريكي، لأنه كان أضمن ليهم من انتظار التخصيب بتاع اليورانيوم. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.